عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. الدول العظمى والمنتصرة في ذلك الوقت قررت أنه يجب أن يوجد مؤسسات مالية تساعد على إعادة بناء ما دمرته الحرب.